والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خلق لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا وأصاب أرضا طيبة

الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بين ان قلوب البشر بالنسبه الى امطار القران ثلاثه انواع: قلب كالارض الطيبه لا نزلت عليه امطار القران انبت العشر والكلام الكريم، معناه انه يثمر فيه القران ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل فيتعلم معانيه ويفهم حكمه ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عمان بن عسكان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القران وعلمه. وفي روايته في صحيح البخاري: ان افضلكم من تعلم القران وعلمه. فهذه هي الطائفه الاولى من الطوائف الثلاثه الذي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: بالارض الطيبه في قبيلتهما المنبته لكلام والعشر الكريم. فكذلك القلوب الطيبه تثمر فيها مواعظ القران الثمرات الكريمه الطيبه، فترى صاحبها خائفا من الله قامعا بفضل الله مطيعا لله متباعدا عن معاصي الله ممتلئا جميع الاوامر متباعدا عن امتلاك شيء من النواهي. فهذه الطائفه الاولى. الطائفه الثانيه ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بانها كانها اجادب ليس فيها مرعى ولكن فيها مناقع تمسك الماء فيسيل الماء ويحبس فيها فتكون ممتلئه فيها مياه كثيره. ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه، منهم من ياتي فيشرب، ومنهم من يسقي رواشيه من هذا الماء، ومنهم من يسلطه على زراعه وبساتينه فينتفع بهذا الماء. وهذه الطائفه هي التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من القران والحديث الصحيح، ولم يكن عندهم من قوه الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على اسراره وحكمه. فهم كهذا الماء كهذا المستنقع الذي امسك هذا الماء حتى انتفع به اخرون، فهم يحفظون ذلك العلم فيقضيه امر فطاحب علماء يقفون على اسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه. فكذلك هذا الماء الذي امسكت هذه الاجانب لم ينبت في نفسه، لكن الله على فعل الناس حيث شربوا منه وسقوا مراشيهم وزرعهم. كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله عليه، ولم تكن أذانهم بالغة الأذان فطاحين العلماء، إلا أن العلماء يرون عنهم رواية صحيحة وارثة عنه صلى الله عليه وسلم فيتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس. هذه الطائفة الثانية ورب حامل ذكر الى من هو ابقاه منه. فترى بعض الائمه العظام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من اهل العلم ولا من ليس من اهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنه فيحفظ عنه ذلك الفحل من فحول الائمه ذلك الحديث مثلا فيستنبطون الاحكام ويبين فيه الاسرار المشتمله عليه. الطائفه الثانيه هي التي ضرب لها مثلا بالارض السرقه التي لا تمسك ماء ولا تنبت كناء وهذه مضربة لقلوب الكفار والمنافقين كلما تتابعت عليهم المواعظ وسمعوا آيات القرآن تتلى وأسمعوا مواعظه وزواجها كان يمر على قلوبهم غير أن يستفيدوا شيئا كما أن تلك الأرض السبيخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا قبلا لم تنبت ماء الأرض ليشرب منه ولم تنبت للناس كلا ولا عشبا فقلوب هؤلاء لم تعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم علما يروى عنهم حتى ينتهي به غيرهم ولن ينتزعوا بانفسهم مما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم فهم كالسباق الذي لا تمسك معا ولا تنبت كلاء وهذا مثل عظيم ضربه الله وجرت العادة أن الكتب السماوية تكثر فيها ضروب الأمثال لأن المثل يخير المعقولة المحسوس وإذا قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم حيث قال في العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وبين جل وعلا أنه لا يستحي أن يضرب ما كان وأن الأمثال التي يضرب يد الله بها قوما أراد هداهم وتكون سببا لبلاء آخرين أراد الله إضلالهم فهي من فتنة الله التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء وذلك بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب بدلا ما بعوضة وما فوقها فأما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا ويقولون ما لا أراد الله بهذا مثلا ثم قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين هذه أمثال القرآن يدله بها من يريد عزاه وما يضل بها إلا الفاسقين ولما سمع الكفار سمع الله يضرب المثل بالكذب لقوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يده أو تترك يده ويضرب المثل بالحمار لقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا ويضرب المثل بالذباب إن الذين يا أيها الناس ضرب مثلهم فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وسمعوه يضرب المثل بهذه الاشياء قالوا الله اعظم واكبر وانزه من ان يلقى الحمار والكلب والذباب والعنكبوت فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيقات ليس من كلام الله لان الله اعظم من هذا فبين الله انه يضرب الامثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور حقيرة ولذا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها ذكر الذباب من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من أعظم العلوم يبين للناس أن المعبودات من دون الله دائرة من التفاهة وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على خلق الذباب ولو تسلط الذباب عليها فانتزع منها شيئا ما قدرت على أن تنتصف منه وهذا من التحقير والتصوير للمعبود من دون الله يقتضي علما عظيما له قدره ومكانته ومن فراد الله من عباده وإذا رأسها لما سوى لا يغني شيئا. وكذلك فهمه ما يغني العنك لأنه يبين أن ليس العنكبوت الذي تلتجه من خيوط ريحها لا يغني شيئا عن أحد. فكذلك المعبودات من دون الله فالشيء في نفسه حقيق والعلم المبين في درب بدنه علم عظيم كريم له مكانته وقدره. ولذا قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. وبهذه الآيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله وأن يكون قومه كالأرض السبحة التي لا تنتفع بمواعظ القرآن ولا بسنابله. ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة قابلة لمواعظ القرآن وتواجره وأوامره ونواهيه. فإن من كانت أرض قلبه طيبة انتفع بمواعظها والقرآن ونفعته أوامره فامتثلها وزواجره فاجتنبها وأمثاله فاعتبر بها وأصفه فاعتبر بها. فعلينا جميعا أن نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السبخة التي لا تنتفع بما ينزل عليها من أمطار الوحي، وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة القابلة للإثمار وإنبات العشب والكلام الكريم والتأثير بآيات الله جل وعلا لتزور الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا معنى قوله والبلد الطيب يخرج نباته من إذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا رشدا. كذلك التصريف التصريف قلب الشيء من حال إلى حال. والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظة والآيات آية بعد آية في أسلوب بعد أسلوب. كذلك التصريف الذي كررنا لكم فيه هذه الآيات وبينا لكم ما يلزم وبينا لكم عظم قدرتنا وأدلة ربوبيتنا وألوهيتنا وضربنا لكم الأمثال لمن ينفع به ذلك ومن لا ينفع به. كذلك التصريح الموضح للآيات جملة بعد جملة وآية بعد آية. كذلك التصريح وتصريح الآيات التي بها على أنحاء مختلفة في أساليب مختلفة لعل الله يهدي بذلك من يشاء. وقوله لقوم يشكرون خط القوم الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالآيات. لقوله فيذكر القرآن من يخاف الوعيد لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع به. كقوله إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن لهوة القوم أن حكم جمع لا واحد له إلا هو وأنه يطرأ على خصوص الذكور بالوجه العربي وربما دخلت فيه الإله بحكم السماء. بينا أن الدليل على اختصاص له القوم بالذكور قوله تعالى في الحجرات لا يستقوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم. ثم عقد النساء على القوم فقال ولا نساء من نساء حتى أن يكن خيرا منهم. فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب الوضع العربي. ودل عليه أيضا قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يفعل أدري أقوم أهل حصن أم نساء. فأعطى عقد النساء على القوم فدل على أنهن غير داخلات في اسم القوم وضعا

النبي وهكذا. وبينا ان العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي الله انه بالغ من اللؤم والوقاحه شيئا لا يقدر قدره. فمن اعظم الناس لؤما واشدهم وقاحه واقلهم حياه هو ان يستعملوا نعم خالق السماوات والارض التي انعمها عليه يستعملها ويستخدمها في معصيته وفيما يسكته. فهذا الانسان ليس بيده ماء يستحي به فهو من اقل الناس حياء والامين ورقصهم. وكيف يجمل بعبد مسكين بعيد ان يلعن عليه خالق السماوات والارض نعمه الكبيره بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصيه خالقه وما يسكت خالقه. فهذا اقبح اللؤم واقصه وصاحبه اقل الناس حياء واشدهم وقاحه. وبينا ان ما تتشكر في لغه العرب انها تتعدى الى النعمه بنفسها بدون حرف الجر. تقول شكرت نعمه الله وهذا امر لا خلاف فيه. منه قوله اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. فاذا كان الشكر شكر نعمه تعدى اليه المنع بنفسه الى خلاف. اما شكر المنعم فاللغه الفصحى التي نزل منه القران ان يعد الشكر الى المنعم بالله فتقول شكرا لك وتقول انا اشكر لك ولا تقول انا اشكرك وتقول نحمد الله ونشكر له ولا تقول ونشكره. فجرى عليه هي اللغه الفصحى تعديته بالله هي اللغه الفصحى التي لا تستطيع انها اقطع وهي لغه القران لانه ما جاء في القران معدا الى المنعم الا بالله كقوله واشكر لي واشكروا لي ولا تكفرون ان اشكر لي ولوالديك. ولم يقل في آية واحدة اشكر لي بتعدية الدين الى المفعول دون الله. ومن هنا شل قوم من علماء العربية فقالوا احمده واشكره نحن ولا يجوز واشكره وانما يجوز واشكر له ولكنه ما يطيق لأن الواد الفصحى هي وأشكر له ولكن وأشكره بتعدية الهجر إلى المنعم بلا واسطة حرف جر لغة معروفة مسموعة في كلام العرب. وقد بينا فيما مضى شواهدها ومن شواهدها قول أبي نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي. فهذا الشاعر الفقير قال شكرت سويسك ولم يقل شكرت لك. ومن وقال جميل بن معمر في شعره المشهور قال لن يعود اليوم حتى تسلم على حلفة أميال قريبة النشر فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أرواني في قبري. فقال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما. فتبين من هذا ان الرد تشكر تتعدى الى النعمه مفعولا بنفسها والى المنعم بالله في اللغه الفصحى. ربما تعدت الى المنعم بنفسها بدون حرف جر. وهذا معنى قول نفصل الايات لقوم يشكرون والتفصيل ضد الاجلال اي ياتي بها مفصله مفصله آية بعد آية وموعظة بعد موعظة بأسلوب بعد أسلوب لأجل أن يشكروا لقوم يشكرون نعمنا في ذلك البيان لأن بيان الله بما ينفع وما يضر من أعظم مننه ونعمه على خلقه. وهذا على قوله لقوم يشكرون.